قصص عربية. السيدة والأسد. في يوم من الأيام عاش تاجر مع بناته ثلاث وأحبهن بشدة، وكانت أصغرهن إيميليا هي المفضلة لديه. وفي يوم كان مسافراً في رحلة عمل طويلة، فسأل بناته عما يريدن أن يحضر. أريد عقد لؤلؤ لامع وجميل. أريد عقد ماس لامع. والدي، أريد عندليباً يغني. حسناً حبيباتي، إذا أمكنني ذلك سأحضرها. ثم ودع بناته ورحل. اشترى التاجر اللؤلؤ لابنته الكبرى والماس لابنته الوسطى، وبحث في كل مكان عن عندليب يغني، لكن دون فائدة. أحزنه ذلك، فإيميليا هي المفضلة ولا يريد حزنها. أوصله بحثه إلى الغابة، وظل سائراً بها حتى وجد قصراً رائعاً به شجرة طويلة وفوقها عندليب جميل يغني. ياه، أخيراً وجدتك. اصعد إليه وأمسك به حالاً. وقبل أن يصل الخادم إلى الشجرة قفز أسد من خلفها وزأر بشدة، فتناثرت أوراقها. أتجرؤ على سرقة عندليبي؟ سآكلك يا لص. أنا آسف أيها الأسد، لم أكن أعلم أنه لك. أرجوك لا تقتلني، سوف أدفع لك غرامة كبيرة. لن أعفو عنك إلا إذا وعدت بإعطاء أول شيء تقابله حين تعود. إن وافقت سأعفو عنك وأعطيك الطائرة أيضا. لكن لو كانت إيميليا. اطمئن يا سيدي، قد لا تكون ابنتك هي أول من يستقبلك، قد يكون القط أو الكلب. اقتنع التاجر بذلك وأخذ العندليب ووعد الأسد واتجه إلى منزله. وصل التاجر منزله، فجرت ابنته الصغرى إيميليا نحوه وعانقت، وعندما رأت معه العندليب ازدادت سعادتها. لم يبتهج التاجر وأخذ يبكي. يا عزيزتي، أنا في ورطة، فقد قطعت وعداً للأسد الأمير بأن أرسل له أول من أراه، وأخشى أن يمزقك إذا أصبحت تحت رحمته. حكى لها التاجر كل شيء. يا أبي، الوعد وعد، سننفذه وسأذهب إلى الأسد. لا أبداً، سأقتلك. لن يتغير ما قدر لنا، ألم تعلمنا ذلك؟ لم يجد ما يقول. لا تقلق يا أبي، قلبي يخبرني إنني بخير، والقلب دائماً محق، هذا ما علمتنا. في اليوم التالي رحلت إيميليا، ووقف والدها وأختاها يبكون ويلوحون. أتمنى أن يكون رحيماً وأن نرى أختكما ثانية. كان الأسد في الأصل أميراً مسحوراً، وفي النهار يتحول هو وأتباعه إلى أسود، وفي الليل يعودون إلى هيئتهم الأصلية. وصلت إيميليا إلى الغابة واستقبلت بطيبة، وركبت عربة ذهبية يقودها أسدان. وعندما دخلت القصر رحب بها الأسود وقدموا لها الهدايا. ملكتي الجميلة، لقد نفذ والدك وعده لي. أنا سعيد أنك أول من رآه، فأنت جميلة، يشرفني أن تكوني زوجتي. ممتنة لك، لكني لست سعيدة وأخشى كونك أسد. وعندها دخل شعاع القمر من النافذة، وتحول الأسد الأمير إلى أمير وسيم أمامها. أنا أمير، ووقعنا تحت سحر يحولنا أسود. ابتسمت إيميليا، فقد شعرت بالسعادة وأحبته. وافقت إيميليا على الزواج، وأقيم الزفاف فوراً وكان رائعاً، وعاشا معاً سعيدان. وكانت الأسود تنام نهاراً وتقوم ليلاً. وفي يوم قال لها الأسد الأمير: سيقام حفل في منزل والدك بمناسبة زفاف أختك، إن أردت ستصحبك الأسود. هذا رائع، فأنا مشتاقة لأبي. إذن سأستدعي الأسود فوراً حتى تذهبين بشكل مشرف. لكن أميري، لما وحدي؟ يجب أن تأتي معي. عزيزتي، هذا خطير، فإذا مسني شعاع ضوء واحد سأصبح يمامة وسأطير 7 سنوات. لا تقلق، سأحرص على ذلك وأحميك من أشعة الضوء. وهكذا توجه الأميران معا إلى الزفاف. فرح التاجر وابنتاه برؤية إيميليا، وأسعدهم أمر الأسد الأمير، ورحبوا بالأمير بحب. خصصت للأميرة قاعة كبيرة بجدران كثيفة لا يخترقها أي شعاع ضوء، فاستراح الأسد بها حين أضيئت المشاعل والشموع. ولكن كان الخشب جديداً فانشق شقاً صغيراً، وحين عاد الضيوف من الزفاف بمشاعلهم دخل شعاع ضوء صغير مثل الشعرة، وقع على الأسد الأمير، وفي لحظة تحول الأمير إلى يمامة. عادت إيميليا لتجد أمامها يمامة بيضاء. سأظل طائراً 7 سنوات، وكل 7 خطوات أسقط ريشة بيضاء تتبعينها لتحرريني. تبعت الأميرة إيميليا اليمامة البيضاء التي تترك ريشة كل 7 خطوات، واستمرت إيميليا تتبع طريق الريش دون راحة حتى شارفت 7 السنوات على الانتهاء. ياه، قاربت 7 السنوات على الانتهاء وستنتهي كل مشاكلنا. ولكن ما زال أمام إيميليا والأمير الكثير. وفي يوم توقف الريش عن السقوط فقلقت إيميليا: أحتاج مساعدة. تسلقت إيميليا شجرة وكلمت الشمس: يا شمس، يا من تشرق فوق الجبال والوديان، هل تدلني وتخبرني عن يمامة تهمني؟ لا، للأسف لم أرى تلك اليمامة، لكن خذي هذا واستخدميه حين تحتاجين. شكراً لك. استمرت إيميليا في البحث عن الأمير حتى الليل، وحين جاء القمر ذهبت لتسأله: أيها القمر، يا من تضيء الليل فوق الغابات والحقول، هل رأيت يمامة بيضاء؟ لا للأسف، خذي تلك البيضة واكسريها حين تحتاجين. شكرت إيميليا القمر وأكملت بحثها، ثم سألت رياح الليل: يا من تهب بين أوراق الأشجار، هل رأيت يمامة بيضاء؟ لقد رأيت اليمامة، طارت نحو بحر كاسبيان، وعاد إليها شكل الأسد ويحارب تنينا أصله أميرة مسحورة تدعى أستيريا، تلك عصا سحرية. اذهبي إلى بحر كاسبيان، وجهيها للتنين وقولي أبرا كادابرا، بعدها سينتصر الأسد على التنين ويعودان فورا إلى أصلهما. بعدها ستجدين غرفينا مجنحا يسكن بحر كاسبيان، اقفزي فوقه مع أميرك وسيعبر بكما البحر كله، ثم ألقي العصا في منتصف البحر وستخرج منها على الفور أشجار لترشد الغرفين إلى الطريق الصحيح. شكرت إيميليا الرياح وبدأت رحلتها. وحين وصلت بحر كاسبيان رأت الأسد يتعارك مع التنين، فأخرجت عصاها السحرية ووجهتها نحو التنين. أبرا كدبرا! أصاب سحر العصا التنين فوقع على الأرض. وضع الأسد مخلبه على رأس التنين وعاد فوراً لشكله البشري، وعاد التنين أيضاً إلى شكله البشري، وظهرت الأميرة أستيريا. وبعد أن تحرر، نظرت الأميرة أستيريا إلى الأسد الأمير فأحبته وألقت عليه سحراً، ثم أمسكت به واختفيا على الفور. ليه؟ بكت الأميرة إيميليا على أميرها، ولكن أعادت نسمة هواء شجاعتها لها. سأذهب حيث تهب الرياح، سأذهب طالما الشمس تشرق في الأفق، سوف أبحث في كل مكان حتى أجد الأمير. قفزت فوق ظهر الغرفين وتبعت اتجاه الرياح، وظلت هكذا حتى مرت بقلعة توقفت الرياح عندها، فأدركت أن هذا هو مكان الأمير. فشكرت الغرفين ودخلت القلعة، وحين تحدثت إلى أهالي المملكة أخبروها أن هذا الاحتفال الكبير بسبب زواج الأميرة والأمير. أريد عوناً. عندها فتحت إيميليا الصندوق الذي أعطته لها الشمس، فوجدت ثوباً جميلاً يشرق كالشمس تماماً، وكسرت البيضة التي أعطاها لها القمر، فخرجت منها دجاجة ذهبية. أكملت مرتدية ثوبها وفي يدها الدجاجة، ونظر إليها الجميع بدهشة، وبينهم العروس. انبهرت الأميرة أستيريا بثوب إيميليا ودجاجتها، فتوجهت نحوها. هذا الثوب رائع جداً، أريد أن أشتريه ومعه الدجاجة. أوافق، لكن مقابل أن أتحدث مع عريسك في حجرته ليلاً. ترددت الأميرة أستيريا، ولكنها أرادت الثوب والدجاجة بشدة، فوافقت أخيراً. وفي الليل أمرت الخادم أن يقدم للأمير عقاراً منوماً. كان الأمير ماراً فسمع همساً، وسأل الخادم لاحقاً عن الأمر. اعترف له الخادم أنه أمر بدس منوم له، وأن هناك فتاة ستدخل حجرته ليلاً. ضع الشراب بجوار الفراش. حين أضاء القمر الليل، أخذت الأميرة إيميليا إلى حجرة الأمير لتكلمه، وتظاهر الأمير بأنه نائم. لسبع سنوات ظللت أتبعك وأنت تطير، ذهبت للشمس والقمر والرياح بحثاً عنك، نصرتك على التنين، أتنساني الآن؟ تعرف على صوت زوجتي على الفور. أول مرة أكون حراً، مر علي كالحلم، سحرتني الأميرة أستيريا كي تجعلني أنساك، ولكن حبك أنهى السحر. يا أميري، ذهبت لآخر الأرض لأجدك، وأنا سعيدة أنك عدت. لنسرع ونخرج من هنا قبل أن تجدنا الأميرة. تسلل الأمير والأميرة بهدوء من القلعة قبل أن تراهما الأميرة أستيريا، وقفز فوق الغرفين الذي عبر بهما بحر كاسبيان، وأعادهما إلى قصر الغابة. وفور أن دخل تحولت الأسود إلى بشر واحتفلت. شكر الأمير الأميرة إيميليا كثيراً وأحبها بشدة، فإصرارها وإرادتها هما من أعاد السعادة إلى حياتهما.